يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا فعال لما تريد يا مبدئ يا معيد يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام يا ناصر المظلومين الموحدين يا قاهر المتجبرين يا حارق الشياطين والعفاريت والمردة الظالمين المتكبرين المعاندين عليم بظلم هذا الشيطان الذي يكفر بك ويكابر على كلماتك ويعبد الطاغوت ويسجد لإبليس الرجيم الطريد اللعين يعبد الطاغوت يعبد الطاغوت عليم بظلم هذا الجني اليهودي الذي يكفر بك ويكابر على كلماتك ويقلل حياءه معك يا عظيم بإقراره أولية عزير يعبد الطاغوت يعبد الطاغوت يعبد الطاغوت عليم بظلم هذا المصوني الذي يكفر بك ويكابر على كلماتك يا نور النور ويعبد الشيطان يعبد الطاغوت يعبد الطاغوت يعبد الطاغوت عليم بظلم هذا المسيحي الذي يكفر بك ويكابر على كلماتك يا نور النور ويؤمن بالتالوت ويعبد الطاغوت ويعبد الطاغوت عليم بظلم هذا المجوسي الذي يكفر بك ويكابر على كلماتك يا نور النور ويعبد النار والأصنام يعبد الطاغوت يعبد الطاغوت يعبد الطاغوت يا حي يا قيوم كلهم اجتمعوا على الشرك والكفر وتسلطوا على عبادك الموحدين بما أنت أعلم به من ظلم وجور واستكبارا واستعلاء وتشفرا فلم يزجروا بكل ما سمعوه من قرآنك من وعيد فزادوا غيا وظلما على هذه الأنفس الموحدة يا عظيم نستغيث بك يا جبار نستغيث بك يا ذا العزة والجبروت نستغيث بك يا ذا الملك والملكوت نستغيث بك يا ذا القوة المتين نستغيث بك يا ربنا يا ناصرنا وناصر المظلومين الموحدين صفد واغلل هؤلاء الشياطين الكفر المشركين الفجر الظالمين المتسلطين على هذا العبد وعلى هذه الأمة بسلاسل من نار وسعير وحرقهم الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الخبير الخبير صفدهم واغلل هؤلاء الشياطين الكفر المشركين الفجر الظالمين المتسلطين على هذا العبد أو هذه الأماة بسلاسل من نار وسعير وحرقهم الآن يا الله يا الله يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد صفدهم واغلل هؤلاء الشياطين الكفر المشركين الفجر الظالمين المتسلطين على هذا العبد وعلى هذه الأماة بسلاسل من نار وسعير وحرقهم الآن يا الله يا الله البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام اغللهم وصفدهم بسلاسل من نار وسعير وحرقهم الآن يا نور النور يا الله المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور سلسلهم يا عظيم وصفدهم بأغلال من سعير وحرقهم بنار وحميم وحرقهم الآن بنار وحميم بنار وحميم تصبها عليهم الآن صبا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم واغللهم يا نور النور يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفد أرجلهم وأيديهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفد أرجلهم وأيديهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفد أرجلهم وأيديهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفد أرجلهم وأيديهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم الآن صفدهم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم يا الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الحي القيوم صفدهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. صفدهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. صفدهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. صفدهم الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. صفدهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. صفدهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. قل لهم بالسلاس والأغلال يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. قل لهم بالسلاس والأغلال يا حي يا قيوم. يا الله الأحد الصمد قيدهم يا عظيم واغلل أعناقهم بالأغلال. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. واجعل في أعناقهم الآن الأغلال. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. واجعل في أعناقهم الآن الأغلال. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اجعل الآن في أعناقهم الأغلال يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. غلهم الآن بالسلاسل والأغلال. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. غلهم الآن بالسلاسل والأغلال. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. غلهم بسلاسل وأغلال من سعير. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. غلهم بالسلاسل والأغلال. بسلاسل وأغلال من سعير. بسلاسل وأغلال من سعير. بسلاسل وأغلال من سعير. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. قل لهم الآن بسلاسل وأغلال من سعير. تصديق عليهم في كل لحظة نقرأ فيها قرآنك يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. قل لهم بسلاسل وأغلال من سعير. تضيق عليهم تضيق عليهم تضيق عليهم حتى تقطع أيديهم وأرجلهم وأعناقهم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. قل لهم بسلاسل وأغلال من سعير. تضيق عليهم في كل لحظة حتى تتقطع أرجلهم وأيديهم وأعناقهم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.

سيرا ولهم بسلاسل وأغلال من سيرا وبقدرتك اجعلها تضيق عليهم تضيق عليهم تضيق عليهم تضيق عليهم تضيق عليهم تضيق عليهم تضيق عليهم تضيق عليهم تضيق عليهم حتى تتقطع أرجلهم وأيديهم وعناقهم أعوذ بالله منكم يا ملايين غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم في أعناقهم في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأعناق إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ السلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم صب عليه بالآن النار والحميم يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم صب عليه بالآن النار والحميم يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم صب عليه بالآن النار والحميم يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم صب عليه بالآن النار والحميم يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم صب عليه بالآن النار والحميم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صب عليه ملان النار والحميم يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم صب عليه ملان النار والحميم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم صب عليه ملان النار والحميم يا الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الحي القيوم صب عليه ملان النار والحميم يا ذا الجلال والإكرام صب عليه ملان النار والحميم يا ذا القوة المتين صب عليه ملان النار والحميم يا ذا الملك والملكوت صب عليه ملان النار والحميم يا ذا العزة والجبروت صب عليه ملان النار والحميم صب عليه ملان النار والحميم يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا الجلال والإكرام صب عليه ملان النار والحميم صب عليه ملان النار والحميم صب عليه ملان النار والحميم صب عليه ملان النار والحميم يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم في أي عظم سكنوا حرقهم في أي عظم سكنوا حرقهم في أي عظم سكنوا حرقهم في أي عظم سكنوا حرقهم في أي عظم سكنوا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم في أي عظم سكنوا يا الله الأحد الصمد هذا الحي القيوم حرقهم في أي عظم سكنوا في أي عظم سكنوا حرقهم في أي عظم سكنوا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم في أي عضو سكنوا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم في أي عضو سكنوا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم في أي عظم سكنوا في أي عضو سكنوا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم في أي عظم سكنوا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم في أي عضو سكنوا حرقهم في أي عضو سكنوا حرقهم في أي عضو سكنوا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت حرقهم في أي عضو سكنوا حرقهم في أي عضو سكنوا حرقهم بهم وبعقدهم وبأصحارهم أيما سكنوا يا الله لا أحد صمد الحي القيوم حرقهم بهم وبعقدهم وأصحارهم أيما سكنوا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم بهم وبعقدهم وبأصحارهم أيما عضو سكنوا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم بهم وبأصحارهم وبعقدهم في أي عضو سكنوا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم بهم وبسكناتهم وبعقدهم وأصحارهم أينما سكنوا يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم في أي عرق وعصب سكنوا حرقهم في أي عرق وعصب سكنوا حرقهم في أي عرق حرقهم في أي عصب في أي عصب سكنوا في أي عصب سكنوا اللهم يا حي يا قيوم يا الله لا أحد الصمد حرق هؤلاء الملاعين أينما كانوا في هذا الجسد يا قدير اللهم حرقهم حتى الموت يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم الآن حتى الموت يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم حتى الموت يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم حتى الموت يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم حتى الموت يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرقهم حتى الموت يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يا مبدئ يا معيد يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام حرقهم الآن حتى الموت حرقهم الآن حتى الموت حرقهم الآن حتى الموت حرقهم الآن حتى الموت حرقهم الآن حتى الموت حرقهم الآن حتى الموت حرقهم الآن حتى الموت يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرقهم الآن حتى الموت حرقهم الآن حتى الموت حرقهم الآن حتى الموت حرقهم الآن حتى الموت يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم اللهم حرقه ملال حتى الموت, حرقه ملال حتى الموت, حرقه ملال حتى الموت. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, حرقه ملال حتى الموت, حرقه ملال حتى الموت, حرقه ملال حتى الموت, حرقه ملال حتى الموت. يا ذا العزة والجبروت, يا ذا الملك والملكوت, يا ذا القوة المتين, يا ذا الجلال والإكرام. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, حرقه ملال حتى الموت, حرقه ملال حتى الموت, حرقه ملال حتى الموت, حرقه ملال حتى الموت. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, حرق المسجد الخارجي وسكناته وتوصيلاته الموصولة بهذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, حرق المسجد الخارجي وسكناته وتوصيلاته الموصولة بهذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, حرق المسجد الخارجي وسكناته وتوصيلاته الموصولة بهذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, حرق المسجد الخارجي وسكناته وتوصيلاته الموصولة بهذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, حرق المسجد الخارجي وسكناته وتوصيلاته الموصولة بهذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, حرق المسجد الخارجي وسكناته وتوصيلاته الموصولة بهذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, حرق المسجد الخارجي وسكناته وتوصيلاته الموصولة بهذا الجسد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, صب عليهم الآن النار والحميم وحرقهم حتى الموت الآن. يا الله الملك القدوس السلام المؤمن, حرقهم وصب عليهم الآن النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر, صب عليهم الآن النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله الخالق البارئ المصور الغفار, صب عليهم الآن النار والحميم وحرقهم حتى الموت. يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم, صب عليهم من النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل, صب عليهم الآن النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله الرافع المعز المذل السميع البصير, صب عليهم من النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم, صب عليهم الآن النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم, صب عليهم الآن النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله الرقيب المجيب المجيد الواسع الحكيم الودود, صب عليهم بهم الآن من النار والحميم، وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد، صب عليهم الآن من النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله المبدئ المعيد المحيي المميت المحيي المميت المميت المميت المميت، صب عليهم الآن النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المقتدر المقتدر، صب عليهم الآن من النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن، صب عليهم الآن من النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم، صب عليهم الآن من النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله العفو الرؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام، صب عليهم الآن النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار، صب عليهم من النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت. يا الله النور الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور، صب عليهم الآن من النار والحميم وحرقهم الآن حتى الموت وحرقهم الآن حتى الموت وحرقهم الآن يا عظيم وحرقهم الآن يا ذا الجلال والإكرام، وحرقهم الآن حتى الموت يا ذا القوة المتين، وحرقهم الآن حتى الموت يا ذا الملك والملكوت، وحرقهم الآن يا ذا العزة والجبروت، وحرقهم الآن يا فعال لما تريد، وحرقهم الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرقهم الآن حتى الموت يا عظيم، حرقهم الآن حتى الموت يا عظيم، حرقهم الآن بهم وبأصفارهم وسكناتهم وعقدهم يا نور النور، حرقهم يا عظيم، واجعل الأغلال والأصفاد تضيق عليهم يا عظيم، حتى تقطع أيديهم وأرجلهم وأعناقهم، حتى تقطع أرجلهم وأيديهم وأعناقهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الأغلال والأغلال يا عظيم والأصفاد تضيق عليهم حتى تقطع أيديهم وأرجلهم وأعناقهم بقدرتك يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين، وبعدا لكل شيطان رجيم يعبد الطاغوت، وبعدا لكل جنين يهودين يعبد الطاغوت، وبعدا لكل مصونين يعبد الشيطان والطاغوت الطاغوت وبعدا لكل مسيحي العين يؤمن بالتالوت ويعبد الطاغوت وبعدا لكل مجوسي عابد النار والأصنام يعبد الطاغوت وبعدا للمشركين الكفرة عباد الطاغوت جلود إبليس اللعين. اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم بعد تحريق هؤلاء الملايين بقدرتك يا عظيم ارمهم على وجه ذلك اللعين الرجيم إبليس ارمهم جثة محروقة مقطوعة يا عظيم على وجه ذلك الرجيم اللعين إبليس الطريد. وأسألك في كل حين يا نور النور أن تنزل الخراب والدمار والرجوم على قراه ومدنه الإبليسية الساحر اللعين. اللهم أنزل عليه في كل حين يا عظيم رجوما تدمر ما شيد هذا اللعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.